أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي استدل بها على كون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدا الوجه الثاني ما أفاده المحقق النائم رب السر والتوضيح ما أفاده المحقق النائم يتوقف على مقدمة وهي أن هنا مسألة خلافية في أن المشتق هل هو بسيط أو مركب من الذات والمصدر. هذه المسألة الخلافية تأتي في آخر بحث المشتق، هل المشتق مفهومه يكون بسيطا وهو المبدأ فقط أو مركبا من الذات والمبدأ؟ قال صاحب الشرح المتابع أن مفهوم المشتق يكون مركبا من الذات والمبدأ. عالم مركب من ذات والمبدأ وهو العلم. قال المحقق الشريف ردا لهذا القول، قال مفهوم المشتق يكون بسيطا وهو المبدأ فقط، العلم هو المفهوم للعالم. والفرق حينئذ بين المصدر والمشتق أن المصدر يكون بشرط لا والمشتق يكون لا بشرط، مع أن العلم هو المصدر وهو المشتق، والفرق بينهما إنما هو بالاعتبار. إذا اعتبر العلم بشرطنا فهو المصدر، إذا اعتبر لا بشرط فهو المبدأ وهو المشتق على هذا القول. ونزلا إلى هذا الفرق يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المصدر على الذات، لا يقال زيد العلم. نزلا إلى هذا الفرق. فبعد هذه المقدمة يقال في توضيع هذا الوجه أن المشتق على القول بالتركيب يكون موضوعا للأعم، وعلى القول بالبساطة يكون موضوعا للأخذ. لأن المشتق على التركيب عبارة عن ذات وانتساب المبدأ إليها، زيد وانتساب العلم إلى زيد، فيصبح زيد عالم. ثم الأهم على هذا الفرد والركن الركين في المشتق هو الذات، ويكفي في صدق المشتق على ذاتين التلبس بالمبدأ في الجملة، أي سواء كان التلبس في الماضي أو في الحال، هذا يكفي. فلا محالة يكون المشتق موضوعا للعام على القول بالعام. أما على القول بالتركيب، وأما على القول بكون المشتق بسيطا، فالمشتق هو نفس المبدأ، فيدور صدق المشتق مدار وجود هذا المبدأ. إذا كان هذا المبدأ موجود فيصدق المشتق، وإذا لم يكن هذا المبدأ موجود لا يصدق المشتق. والمفروض أن هذا المبدأ ينتفي، يكون منتفيا في المنقذ عنه المبدأ إذا لم يكن فعلا عالما وكان عالما في السابق. هذا المبدأ يكون منتفيا في المنقذ عنه المبدأ، فبعد انتفاء هذا المبدأ وعدم وجوده ينتفي عنوان المشتق، عنوان الاشتقاق، فلا يشتق المشتق إلا على من كان متلبسا بهذا المبدأ بالفعل، كان مبدأ العلم له ثابتا بالفعل. فيكون المشتق موضوعا للأخذ على القول بأن المشتق يكون أمرا بسيطا. فحاصل ما أفاده المحقق النائمي هو التفصيل بين كون المشتق مركبا وبين كونه بسيطا، فعلى الأول يكون المشتق موضوعا للأعم كما ذكرنا، وعلى الثاني يكون المشتق موضوعا للأخذ. هذا حاصل ما أفاده المحقق النائم. ثم عدل عن هذا القول وقال أن المشتق موضوع للأخذ مطلقة، أي سواء قلنا بأن مفهوم المشتق يكون بسيطا، أو قلنا بأن مفهوم المشتق يكون مركبا. قال هكذا، التزم الأول بالتفصيل ثم عدل عن هذا التفصيل المحقق النائم، وقال بوزع المشتق للأخص مطلقة. وجه ذلك وجه كون المشتق موضوعا للأخص مطلقة. وأما على القول بالبساطة فهو واضح تقدم على القول بكون المشتق بسيطا فيكون موضوعا للأخص، وتقدم وفي ذلك التفسير. وأما على القول بالتركيب، على القول بكون المشتق موضوعا أي على القول بكون مفهوم المشتق مركبا من الذات والمقدر، على هذا القول فعلى هذا القول كون المشتق حقيقة في الأعم مشروط بشرط، وهو وجود الجامع بين المنقذ والمتلبس. إذ معنى العام ومعنى الكلي هو أن يكون المشتق صادقا على المنقذ على نحو الحقيقة، وعلى المتلبس على نحو الحقيقة، بأن يكون المنقذ مصداقا للمشتق كما أن المتلبس مصداقا للمشتق. هذا يتوقف على وجود الجامع، ومع عدم الجامع بين المنقذ والمتلبس لا مجال للقول بكون المشتق أعم من المنقذ والمتلبس مع عدم الجامع. وليس هنا جامع على القول بكون المشتق مركبا، ليس هنا جامع بين المنقذ وبين المتلبس، لا جامع بينهما، لا على القول بكون المشتق بسيطا ولا على القول بكون المشتق مركبا. وأما عدم الجامع على فرض كون المشتق بسيطا فواضح، إذ المشتق على هذا الفرض يتعين في المتلبس للمبدأ. والمنقذ عنه المبدأ معناه انتفاء المبدأ، المبدأ هو المشتق غير موجود على هذا الفرض، معدوم، فكيف يتصور الجامع بين ما هو الموجود وبين ما هو المعدوم؟ فلا جامع على هذا الفرض. وأما على القول بكون المشتق مركبا من الذات والمبدأ فهنا عدة تقريبات للجامع. التقريب الأول للجامع ما أفاده الأستاذ السيد محمد باقر الصدر وحاصل ما أفاده في تسهيل الجامع أن الذات مقترنة بالزمانين زمان المتلبس بالمبدأ زمان المنقذ عنه المبدأ في قبال زمان عدم التلبس الزاد بالمبدأ أصلا فكون الزاد مقترن بهذين الزمانين يكون جامعا بينهما الجامع بين المنقذ عنه المبدأ وبين المتلبس بالمبدأ فيكون صدق المشتق على المنقذ على نحو الحقيقة وعلى المتلبس أيضا على نحو الحقيقة هذا ما ذكره الشهيد الصدر صدر الأول في تسويل الجامع بين المنقذ والمتلبس ثم قال في الرد هذا التسويل أن هذا التسويل هذا الجامع وإن كان في نفسه ممكنا وصحيحا إلا أنه مستلزم للمحذور والمحذور فيه هو أن يكون الزمان جزءا للمشتق مأخوذا في المشتق وهذا يكون باطلا ليس الزمان جزءا للمشتق ولا مأخوذا في المشتق إذ المشتق من الأسماء وليس الزمان مأخوذا في الأسماء نعم في معنى الفعل الزمان أخذ في المعنى الفعل خلاف ولكن صاحب الكفاية رد هذا القول إذا فنزلا إلى هذا الإشكال وهي إلى هذا المحذور لا يصلح أن يكون هذا المعنى جامعا بين المنقذ والمتلبس فإذا لم يكن هنا جامع فلا يصح أن يكون المشتق موضوعا للأعم إذ هذا القول مشروط بهذا الشرط مشروط بوجود الجامع وإذا فات الشرط فات المشروط وهنا تقريبات أخرى للجامع لا مجال لذكرها الحمد لله